قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلازلنا نستعرض معا تفسير بعض الآيات العلمية في القرآن الكريم، ووصلنا معا إلى سورة النحل، ووقفنا فيها عند الآية 12 التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وقلنا أن تسخير الليل والنهار آية من آيات الله سبحانه وتعالى، لأن الحياة الأرضية لا يمكن أن تستقيم تحت ليل دائم ولا تحت نهار دائم، لا بد من تبادل الليل والنهار حتى تستقيم الحياة الأرضية نباتية وحيوانية وبشرية. وقلنا أيضا أن في تبادل الليل والنهار وسيلة من وسائل تعليم الإنسان الزمن وإعانته على التأريخ للأحداث وعلى أداء العبادات وأداء الحقوق للآخرين. فلولا تبادل الليل والنهار ما أدرك الإنسان مرور الزمن على الإطلاق. وقد جعل ربنا تبارك وتعالى الليل للراحة والاستجمام ولتجديد حيوية البدن، وجعل النهار يعني للكدح وراء المعايش وللاجتهاد في القيام بواجبات الاستخلاف في الأرض بعمارتها وإقامة شرع الله وعدله فيها. وتسخير الشمس هي مصدر الطاقة الأساسي لأهل الأرض، وبدون الشمس ما كانت الحياة ممكنة على سطح الأرض. الشمس والقمر، القمر أيضا ساعة كونية لأهل الأرض لقربه منا، ودورته حول الأرض في كل شهر قمري وسيلة من وسائل ضبط الزمن، وزيادة أو نقص مساحة النور على سطحه وسيلة من وسائل تحديد الأسابيع والأيام بدقة فائقة. فيمر القمر بمراحل متتالية من المحاق إلى الهلال الوليد، إلى التربيع الأول، إلى الأحدب الأول، إلى البدر الكامل، إلى الأحدب الثاني، إلى التربيع الثاني، إلى الهلال المتناقص، حتى يصل إلى المحاق. فالقمر تسخيره أيضا آية من آيات الله، لأنه يلعب دورا هاما في تكوين ظاهرة المد والجزر، والتي تلعب دورا أساسيا في تفتيت الصخور وتركيز كثير من الثروات المعدنية على الشواطئ. والنجوم مسخرات بأمره، وقلنا أن النجوم هي مراكز الثقل في السماء، ولولا النجوم ما كان هذا الكون على الأقل في السماء الدنيا التي نعرفها والتي زينها ربنا تبارك وتعالى بتلك النجوم. وأشرنا في حلقة سابقة إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء متوعا، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعادون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي متوعا. لذلك النجوم يعني ليست فقط زينة للسماء الدنيا، وليست فقط وسيلة للاهتداء بنورها في ظلمات البر والبحر ولا في معرفة الاتجاهات الأساسية بالليل، ولكنها هي مراكز الثقل في السماء، وهي أركان هذا الكون، وهي مراكز الترابط بين مختلف وحدات هذا البناء العظيم الكون الذي نعيش فيه. ولذلك قال تعالى: والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. الذي لا يدرك الحكمة في كل أمر من هذه الأمور، تبادل الليل والنهار، دور الشمس في إصلاح الحياة على الأرض، دور القمر بالنسبة لأهل الأرض، دور النجوم، الذي لا يدرك ذلك إدراكا كاملا فيسجد لله شكرا، على ما أنعم علينا من نعم كثيرة، منها أو بعضها هذه الظواهر التي ذكرتها الآية الكريمة، الذي لا يدرك ذلك لا يتمتع بشيء من العقل. ثم تضيف الآيات قول ربنا تبارك وتعالى: وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. ما ذرأ يعني ما نشر، وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، فقد نشر لنا ربنا تبارك وتعالى في الأرض من الخيرات ومن الثروات ما تتعدد ألوانه، ألوان يعني ألوان الزهور، الثمار للنباتات المختلفة، ألوان المعادن والأحجار ذات التباين في هذه الألوان، كل ذلك من نعم الله التي نشرها ربنا تبارك وتعالى. ألوان الحيوانات المختلفة من الحشرات إلى الطيور إلى الحيوانات الجارحة إلى الحيوانات الأليفة، كل ذلك من إبداع صنعة الله في الأرض. فإذا رأى الفرد منا شيئا من ذلك عليه أن يسجد لله الخالق أن من علينا بهذه النعم الكثيرة التي لا يد لنا فيها على الإطلاق. ثم تنتقل الآيات بعد ذلك: وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وبعد ذلك تنتقل الآيات إلى فضل الله سبحانه وتعالى ونعمته العظيمة على أن جعل البحر مصدرا لكثير من أنواع الطعام الذي يتميز بلحوبه عن جميع الحيوانات التي تحيا على اليابسة. فقال عز من قائل: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وإذا تأمل الإنسان أن الله تعالى قد جعل لنا من الحيوانات البحرية تلك اللحوم البيضاء الشهية التي تختلف في تركيبها وتكوينها عن لحوم الحيوانات التي تنمو على الأرض أو على اليابسة، لأدرك مدى طلاقة القدرة الإلهية أن يصنع لنا هذه الأنواع الهائلة من لحوم الحيوانات البحرية التي تنتج أساسا من نسب ضئيلة جدا من المعادن والعناصر المذابة في مياه البحر، وهي نعمة كبيرة ينعم علينا بها ربنا تبارك وتعالى. وليس هذا فقط، بل هناك أيضا اللؤلؤ والمرجان، وهما من صناعة الحيوانات البحرية، ينتجها لنا ربنا تبارك وتعالى كنوع من أنواع يعني الأحجار النفيسة والمعادن النفيسة التي نستخدمها كزينة لنسائنا. لذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى بهذه النعم حتى يدرك الإنسان أنه يحيا على هذه الأرض في فيض من نعم الله وكرمه وجوده، وهذه النعم تستوجب أن يسجد كل منا لخالقه سجود الطاعة والتقرب والشكر والعرفان بالجميل. فيقول: وهو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه. يعني لولا أن الله تعالى قد جعل لماء الأرض هذه الصفات الطبيعية والكيميائية الخاصة به، ما استطاعت البواخر ولا السفن ولا الغواصات أن تتحرك في هذا الماء على الإطلاق. وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. كل هذه النعم تستوجب سجود الإنسان لربه شكرا وحمدا وثناء وتقديرا، لأن هذه النعم كلها التي يمن علينا بها ربنا تبارك وتعالى لا دور للإنسان فيها على الإطلاق. ثم تضيف الآية نعمة جديدة من نعم الله، يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. يعني ألقى في الأرض رواسي الجبال، ولولا الجبال كما أشرنا في حلقات سابقة ما كانت كتل الخارات قابلة للعمران، لأنها تثبت الخارات في قيعان البحار والمحيطات وتثبت الخارات في قارات أخرى، فتهدأ عملية الانسياح والتزلج للكتل القارية فوق نطاق الضعف الأرضي. ولولا هذا لكان الاضطراب لهذه الكتل لا يسمح للحياة أن تقوم. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون، وجعل الأنهار متعلقة بتكون الجبال، لأن كل أنهار الأرض تنبع من الجبال، والأنهار في تدفقها من هذه المستويات العالية هي التي يعينها ربنا تبارك وتعالى على شق الفجاج والسبل وعلى تكوين السهول المستوية التي تصلح لعمارة الإنسان. وإلى لقاء قادم إن شاء الله نستكمل هذه الومضات من نعم الله تعالى علينا كما جاءت في سورة النحل. وإلى أن نلتقي أستودعكم الله داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا، هو معجزة الله الكبرى وعترنا.